الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القسم الثالث أن يكون مكرها ملتزما لكن تركها كسلا وتعاونا أو اشتغالا بأغراض له عنها، فهذا مورد لله كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزما لأدائه لكن يمطل بخلا أو تعاونا. لكن يمطل يعني يماطل. يمطل مماطلة تسويف في الأداء. كل الآن هذا يتكلم الشيخ في باب اللي احنا الآن فيه أو اللي هو المقارنة بين الحسنات والسيئات، يعني هذا الحسنات مقدمة في الدين عن السيئات أم ترك السيئات مقدم على فعل الحسنات؟ وطبعا تحقيق هذا يفيد في يعني كتاب خص الضررين وفي الموازنة بين المصالح والمفاسد. طبعا الشيخ كل الآن اللي ماشي الآن القواعد التي أتى بها وهو بيان أن في الشريعة فعل الحسنات مقدم على ترك السيئات، هذا الذي يعني يقرره في هذا السياق الطويل. نعم. وهنا قسم الرابع وهو أن يتركها ولا يقر بوجوبها ولا يتحد وجوبها لكنه مضر بالإسلام الحي في الجنة، فهل هذا من موارد النزاع أو من موارد الإجماع؟ ولعل كلام كثير من السلف متناولا لهذا وهو المعرض عنها لا مقرا ولا منكرا وإنما هو متكلم بالإسلام، فهذا فيه نظر. فإن قلنا يكفر بالاتفاق فيكون اعتقاد وجوب هذه الواجبات على التعيين من الإيمان لا يكفي فيها الاعتقاد العام كما في الخبريات من أحوال الجنة والنار والفرق بينهما. طبعا أن ترك الواجبات إذا تركها إهمالا ففي خلاف بين السلف هل يكون كافرا بذلك أو غير كافر. طبعا تركها جحودا ترك الواجب جحدا له فهذا كفر ناقل عن الملة، ولكن تركها إهمالا أو كسلا هذا اللي فيه الخلاف هل يكفر بذلك أم لا. فمن ترك الصوم مطلقا أو ترك الحج مطلقا أو ترك الزكاة مطلقا ما تركه بوجوبها هذا اللي فيه الخلاف، فالبعض يرى كفره والبعض لا يراه يعني كفره. أما جحودا فهذا الإجماع قاس أن كل من جحد معلوم من الدين بالضرورة فهذا جحد الواجب كفر. نعم. والفرق بينهما أن الأفعال المأمور بها المطلوب فيها الفعل لا يكفي فيها الاعتقاد العام. إيه. الشيء المأمور فيه الفعل مثل الصلاة والصوم والزكاة مش مطلوب فقط الاعتقاد العام أن يعتقد أنه قد أوجب الله عليه هذا، فالمطلوب الفعل ما الاعتقاد. نعم. بل لا بد من الاعتقاد الخاص بخلاف الأمور الخبرية. نعم. أن الإيمان المجمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الرب وأمر المعاد وأمر المعاد يكفي فيه ما لم ينقض الجملة بالتصريح. لا لا من فضل جمهور. لا ولماذا افتقوا في هذه العقائد الجمهور وكرهوا فيها التفصيل المفضي إلى القتال والفتنة؟ نعم. بإشراف الشراء المأمور بها فإنه لا يكتفي فيها بالجمهور بل لا بد من تفصيلها علما وعملا. نعم. وأما القاتل الزاني والمحارب فهؤلاء إنما يقتلون عدوانا على الخلق لما في ذلك من الفساد المتعدد. نعم. ومن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حد الله ولا يكفر أحد منهم. كيف أن هذه المنكرات الكبيرة ما يكفر أحد منهم وإنما يقتل حدا لردعه، ما يقتل كفرا يعني، وإن تاب قبل بعد هذا الفعل يعني تاب عن الزنا وتاب عن هذا فإنه لا يعني يقام عليه الحد لا يقتل. نعم. وأيضا فالمرتد يقتل لكفره بعد إيمانه. نعم. وإن لم يكن محاركا. نعم. فثبت أن الكفر والقتل لترك المأمور به أعظم من الكفر لمن يعلم. نعم. وهذا الوصف قوي على مذهب الثلاثة مالك والشافعي وجمهور السلف. ودلائله من الكتاب والسنة متنوعة. وأما على مذهب أبي حنيفة فقد يعارض بما قد قال إنه لا يجب قتل أحد على ترك واجب أصلا حتى الإمام. لأنه لا يقتل إلا المحارب لوجود الحراب منه وهو فعل المنهي عنه. هذا في مذهب أبي حنيفة. ويسوى بين الكفر الأصلي والطاهر. فلا يقتل المرتد لعدم الحراب منه. ولا يقبل من ترك الصلاة أو الزكاة إلا إذا كان في طائفة ممتنعة. فيقاتلهم لوجود الحراب كما يقاتل البغاة. وأما المنهي عنه فيقتل القاتل والزاني المحصن والمحارب إذا قتل. فيكون الجواب من ثلاثة أوجه. أحدها أن الاعتبار عند النزاع بالرد إلى الله ولا الرسول. إذا كان نازع في هذا الرد إلى الله والرسول شوف يعني هل هؤلاء يقتلون ولا لا؟ نعم. والكتاب والسنة دال على ما ذكرنا من أن المرتد يقتل بالاتفاق. نعم. وأن لم يكن من أهل القتال. نعم. إذا كان أعمى أو زمنا أو راحلا. نعم. والأسير يجوز القتل بعد أسره وإن كان حرامه قد انتهى. نعم. أو القضاء. يعني قول الإمام الحنيفة أنه ما يقتل إلا المحارب فقط أو الذي من شأنه يعني أن يحارب هذا قول يعني مخالف للكتاب والسنة، فإن المرتد خلاص يقتل حتى ولو محارب إذا رجع على الدين حتى ولو دخل يعني في حرب المسلمين فإنه يقتل. نعم. الثاني أنما وجب فيه القتل إنما وجب على سبيل القصاص. نعم. الذي يسبب فيه المماثلة. نعم. فإن النفس بالنفس كما تجب المقاصة بالأموال فجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم. النفوس والأموال والأعراض والأبشار. نعم. لكن إن لم يبر إلا المقتول كان قتله صائرا إلى أولياء المقتول. نعم. لأن الحق كحق المظلوم في العالم. نعم. وإن لم يضر إلى المقتول فهو قتل واحد يعني فهذا يصير حقه صائر إلى أولياء يعني المقتول إما عفو عنه وإما يعني يطالب بالقصاص منه. نعم. وإن قتله لأخذ المال كان قتله واجبا لأجل المصلحة العامة التي هي حد الله. كما يجب قطع يد السارع لأجل حب الأعمال. ورد المال المسروق حق لصاحبه. إن شاء أخذه وإن شاء أخذه. وخرجت هذه الصور عن النقد. لم يبق ما يوجب القتل عندهم بلا مماثلة إلا الزنا. وهو من نوع العدوان أيضا ووقوع القتل به معنى. لخفائه وصعوبة الحجة عليه. نعم. الثالث أن العقوبة من الدنيا لا تدل على كبر الذنب وسفره. نعم. فإن الدنيا ليست دار الجزاء. وإنما دار الجزاء هي الآخرة. يعني قد يعاقب في الدنيا عقوبة كبيرة على ذنب يعتبر صغير عقوبته ويعاقب في الآخرة عقوبة أشد على ذنب ليست له عقوبة. يعني في الدنيا. نعم. فإن الدنيا ليست دار الجزاء إنما دار الجزاء هي الآخرة. مثل مثلا الربا والزنا. الربا أشر من الزنا. عقوبته في الآخرة أكبر. وإن كانت ليست للربا عقوبة في الدنيا. والزنا له عقوبة في الدنيا كبيرة. مثل الرجم والجلد. نعم. ولكن شرع من العقوبات في الدنيا ما يمنع الفساد والعدوان. نعم. كما قال تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فهذان السببان اللذان ذكرتهما الملائكة هما اللذان كتب الله على بني إسرائيل القتل بهما. ولهذا يقر كفار أهل الذمة بالجزية مع أن ذنبهم في ترك الإيمان أعظم باتفاق المسلمين من ذنب من نقتله عن زارب وقاتل. نعم. فأبو حنيفة رأى أن الكفر مطلقا إنما يقاتل صاحبه لمحاربته. يقاتل صاحبه لمحاربته. نعم. فمن لا حراب فيه لا يقاتل. ولهذا يأخذ الجزية من غير أهل الكتاب العاق وإن كان وثنيا. نعم. وقد وافقوا على ذلك مالك وأحمد في أحد قوله. نعم. ومع هذا يجوز القتل تعزيزا وسياسة في معركة. تعزيرا. يجيز القتل إمام حنيفة تعذير وسياسة في موضع. نعم. وأما الشافعي فعنده نفس الكفر هو المبيح لذلك. نعم. إلا أن النساء والصبيان تركوا تركوا لكونهم ما لم المسلمين. نعم. يدخل المرتد بوجود الكفر وامتناع سببهما عندهم من الكفر بلا نفع. نعم. وأما أحمد فالمبيح عنده أنواع. أما الكافر الأصلي فالمبيح عنده هو وجود الضرر منه. نعم. أو عدم النفع فيه. نعم. أما الأول فالمحاربة بيد أو لسان. نعم. فلا يقبل من لا محاربة فيه بحال من النساء والصبيان. نعم. والركبان والعميان. نعم. والزملة وحسن والزملة والخلف. نعم. كما هو مذهب الجمهور. وأما المرتد فالمبيح عنده هو الكفر بعد الإيمان. نعم. لقتل يعني. نعم. وهو نوع خاص من الكفر. نعم. فإنه لو لم يقتل ذلك لكان الساخن في الدين يخرج منه. نعم. فقتله حفظ لأهل الدين والدين. نعم. قتل المرتد حفظ لأهل الدين والدين. بذر فدبر ذريعة إنه يدخل الناس في الإسلام يعني زورا ثم يخرج منه بهذا يعني يؤدي إلى هذا إلى فساد. نعم. فإن ذلك يمنع من النقص ويمنعهم من الخروج. نعم. بخلاف من لم يدخل فيه. خلاف من لم يدخل فيه. نعم. لأنه إن كان كتابيا أو مشبها له فقد وجد إحدى غايتي القتال في حقه. نعم. وجد. وجد إحدى غايتي القتال في حقه. نعم. وإن كان وثنيا. نعم. فإن أخذت منه الجزية فهو كذا. وإن لم تؤخذ منه ففي جواز استرقاقه نزاع. نعم. فمتى جاز استرقاقه كان ذلك كأخذ الجزية منه. ومتى لم يمكن استرقاقه ولا أخذ الزكية منه بقي كافرا لا منفعة في حياته لنفسه. لأنه يزداد إثمه ولا للمؤمنين فيكون قتله خيرا من القاتل. وأما تارك الصلاة والزكاة فإذا قتل كان عندهم من قسم المرتدين. لأنه في الإسلام ملتزم لهذه الأفعال. فإذا لم يفعلها فقد ترك ما التزمه أو لأنها عنده من الغالية التي ينتزع القتال إليها كالشعبتين. لأنه لو تكلف بإحداهما وترك الأخرى لقتل لكن قد يفرق بينهما. وأما إذا لم قد يفرق بينهما وأما إذا لم ويفرق في المرتد بين الردة المجردة فيقتل إلا أن يتوب وبين الردة المغلظة فيقتلوا بنفس تعبا. فهذه مآخر فقهية ندعنا بها على بعض أسباب القتل. وقد تبين أنهم لا يتنازعون أن ترك المأمور به في الآخرة أعظم. فأول ما في الدنيا فقد ذكرنا معها.